بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الكلام في الدرس الذي مضى حول تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى وعبر موقع ميراث الأنبياء سنتكلم عن وفاء النبي عليه الصلاة والسلام. الوفاء خلق عظيم، خلق جميل، من الأخلاق التي نادى إليها الإسلام ونادى بها الإسلام. وعلم من وفاء النبي عليه الصلاة والسلام ما شهد به الأعداء، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يغدر قط بذمة، وعرف ذلك من حاله كل مؤمن بل حتى والكفار، فما كان يخون عليه الصلاة والسلام العهد ولا كان يغدر، وإنما يقوم بالوفاء بالعهد وفاء كاملا. وضرب أروع الأمثلة في الوفاء، وكان في غاية الوفاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا لكمال وفائه جعل الله من خصائصه أنه لا ينبغي له ولا لإخوانه من الأنبياء خائنة الأعين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف ظاهره باطنه ولا سره علانيته، وإذا نفذ حكم الله وأمره كان يصرح به ويعلنه ويظهره. والمقصود بهذه الخاصية وهي تحريم خائنة الأعين عليه، معروف أن الخائنة بمعنى الخيانة، والمقصود أن يضمر الإنسان في نفسه غير ما يظهر، فيكف لسانه ولا يتكلم، ولكنه يومئ بعينه، يشير إشارات بالعين. لهذا الله عز وجل يقول يعلم خائنة الأعين، وهذا هو المقصود بها في الآية، ما يحصل من الخيانة ومسارقة النظر إلى ما لا يحل. لكن هنا الخاصية التي هي للنبي عليه الصلاة والسلام والتي ذكرت في كتب الخصائص، المقصود بها الإشارة بالعين إلى أمر مباح، لكن هذا الأمر على خلاف ما يظهر، وعلى خلاف ما يظهر هذا الذي يغمز بعينه، فهذا لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له. ولهذا جاء عند أبي داود وعند النسائي لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وأمن الناس كلهم إلا 4 نفر وامرأتين، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل أن عثمان أتى بعبد الله بن سعد بن أبي السرح، وكان أخا له من الرضاع، فكان قد اختبأ عند عثمان في بيته، فجاء به وأوقفه على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال بايع عبد الله يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه ونظر إلى الصحابة 3 مرات وهو لا يبايع عبد الله بن سعد، فلما كانت 3rd بايعه، ثم قال لأصحابه أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ فالصحابة رضي الله عنهم لم يدركوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد منهم أمرا، لكنهم رضي الله عنهم ما أدركوا هذا الذي يريده، فالنبي صلى الله عليه وسلم كف يده في الأولى وفي الثانية وفي 3rd بايعه. ثم إنهم قالوا يا رسول الله ما ندري ما في نفسك، ألا أومأت؟ وهذا هو الشاهد، يعني هل أشرت؟ لو أشرت بعينك غمزت بعينك ونحن سندرك ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. وهذا ليس خاصا به عليه الصلاة والسلام، بل هو لجميع الأنبياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد نقض العهد عليه الصلاة والسلام وإخلاف الوعد من علامات المنافقين، هكذا كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، كان يعده من علامات النفاق نقض العهد وكذلك إخلاف الوعد. قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. هكذا في الحديث الصحيح. فالغدر عند كل أمة مذموم وقبيح، ولهذا الله عز وجل في القرآن قد أمر بإيفاء العهود، وكذلك جاءت النصوص بمشروعية معاهدة الكفار، وسيأتي الكلام عن وفائه بالعهود مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. لهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيحين وفي غيرهما: لكل غادر لواء ينصب بغدرته. هذا الحديث في بعض ألفاظه: ولا غدر أعظم غدرا من أمير عامة. قال العلماء: الغدر فضيحة وينشر له لواء زيادة في الفضيحة ولشناعة أمره وللتشهير به يوم القيامة. هذا اللواء ينصب للغادر عند استه يوم القيامة عند مقعدته، ويلزم بهذا اللواء ولا يقدر على مفارقته، فهي فضيحة له بسبب غدره. والنبي عليه الصلاة والسلام قد عاهد المشركين وعاهد الكفار وعاهد اليهود، ولم يحصل أنه غدر بأحد منهم عليه الصلاة والسلام. لهذا شهد له بذلك أعداؤه في الصحيحين في قصة هرقل مع أبي سفيان. قال له: فهل يغدر؟ فقال أبو سفيان: لا. ثم زاد زيادة قال: ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها، حتى إنه ما استطاع أن يدخل إلا هذه الكلمة. ثم لما قال له: سألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. ليس من صفات الرسل عليهم الصلاة والسلام أنهم يغدرون، بل هم يوفون بالعهد. ولهذا أراد أن يمتحن بذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام فسأله هل يغدر، لأن الغدر وعدم الوفاء بالعهد ليست من صفات الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هم الذين أخبروا عن الله عز وجل بفضل من وفى بالعهد، وكذلك بالذم لمن غدر. ولهذا كما في الحديث الذي أشرنا إليه: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فيقال: هذا أو هذه غدرة فلان ابن فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أخبر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها عليه الصلاة والسلام: وإذا عاهد غدر، يعني ينقض العهد ويترك الوفاء بما عهد عليه. وقد يقول قائل: ما الفرق بين الوعد والعهد؟ لأن في الحديث نفسه: وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. قال العلماء: الوعد أعم من العهد مطلقا، فالعهد هو الوعد الموثق، فأينما وجد العهد وجد الوعد وليس العكس، لجواز أن يوجد الوعد من غير توثيق، ويمكن أن يكون بينهما كما قال العلماء عموم وخصوص، فالعهد أشد وأوثق من الوعد. ولهذا لما خرج معاوية رضي الله عنه وكان بينه وبين أهل الروم عهد، أراد أن يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، يعني يصير قريبا منهم، فأول ما ينتهي العهد وهو إلى مدة يغار عليهم أو يهجم عليهم رضي الله عنهم، فإذا برجل على دابة من الصحابة يقول: الله أكبر، وفاء لا غدر، فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، صحابي الجليل قد أسلم قديما بمكة. هذا الصحابي الجليل يقول الله أكبر وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة، فسأله معاوية، سأله عن ذلك، فقال لقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. فمعاوية لما سمع السنة وسمع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رجع رضي الله عنه بالناس، كما عند أبي داود وعند الترمذي في جامعه وهو حديث صحيح. فها هو معاوية رضي الله عنه كان يريد أن يسير بالجيش قبل انقضاء العهد حتى يكون قريبا من بلاد الروم، فإذا انقضى العهد أغار عليهم، فأنكر عليه هذا الصحابي عمرو بن عبسة وأعطاه الدليل والسنة في ذلك، فرجع معاوية رضي الله عنه. وهكذا كانوا الصحابة على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام على سنته، لا يعرفون الغدر، يعرفون الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ومعروف أنه ما خرج للغزو إنما خرج للعير، حصل كما جاء في صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان لم يشارك في غزوة بدر، وكذلك أبوه اليمان ما شهد بدرا. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه خرج مع أبيه فرآه المشركون فأخذوه، كفار قريش أخذوا حذيفة وأخذوا أباها اليمان، فماذا قالوا لهم؟ قالوا لهم إنكم تريدون محمدا، فقالوا رضي الله عنهم ما نريده، ما نريد إلا المدينة. فأخذوا عهدا، هكذا جاء في صحيح مسلم، فأخذوا من حذيفة ومن أبيه عهد الله وميثاقه أنهم ينصرفوا إلى المدينة ولا يقاتلون مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بالخبر، فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. مع أنه معروف في غزوة بدر كما قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما كان عندهم السلاح ولا القوة ولا كان عندهم العسكر وهم يحتاجون إلى الرجال، مع ذلك قال لحذيفة ولأبيه انصرف، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فالكفار استحلفوا حذيفة وأباه ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالوفاء. وقد ذكر العلماء كالنووي وغيره أن هذا ليس للإيجاب، لأنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ومع نائبه، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام ألا يشاع عنه وعن أصحابه أنهم ينقضون العهد، فأمر حذيفة وأمر أباه اليمان ألا يقاتلا وأن ينصرفا عن معركة بدر. فانظروا إلى هذا الوفاء العظيم الذي لا نظير له، كان عليه الصلاة والسلام يفي بالعهود مع أهل الشرك ومع عباد الأوثان من قريش، فكلنا يعرف صلح الحديبية وما حصل فيه من شروط، يرجع المسلمون ويمنعون من دخول مكة ويعتمرون من قابل، وكذلك يمنعون من حمل السلاح إذا دخلوا مكة إلا سلاح الراكب، ومن أراد الدخول تحت عهد وعقد النبي عليه الصلاة والسلام فعل، ومن أراد الدخول تحت قريش فعل، كذلك بينهم أن الحرب توضع وأنه لا إسلال ولا إغلال. ومن الشروط من جاء من قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، بغير إذن وليه يرد إلى كفار قريش، ومن جاء إلى قريش من المسلمين لا ترده قريش. هذا الشرط في ظاهره كان شديدا على المسلمين، كان شديدا على الصحابة رضي الله عنهم، هذا الشرط الذي فيه أنه لو جاء المسلم إلى أهل الإسلام فيرده المسلمون إلى قريش. كره المسلمون هذا الشرط مع إصرار قريش عليه، وعلى رأسهم سهيل بن عمرو، ولهذا جاء ولده أبو جندل، فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه وضرب وجهه ثم قال يا محمد لقد لجت القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت، لأنه قد تم الصلح. فقام إليه وأخذه وجره، وكان أبو جندل يصرخ بأعلى صوته: يا معاشر المسلمين، أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني؟ فزاد الناس شرا كما جاء في الصحيح في البخاري وفي غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيفاء بالعهد ماذا قال لأبي جندل كما عند أحمد في المسند؟ قال له: يا أبا جندل، اصبر واحتسب، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إن قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا، وإنا لن نغدر بهم. وهذا هو الشاهد: وإنا لن نغدر بهم. فما الذي حال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الدفاع عن أبي جندل؟ إنه العهد، بل وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم سيعذبون، فهم مستضعفون. لهذا في صحيح البخاري قال: ولم يأته أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الله عز وجل جاعل لكم ولمن معك من المستضعفين، فإن الله عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وتأكيدا لهذا الوفاء من النبي عليه الصلاة والسلام بالعهد، لما دخل مكة وصالحهم على ذلك عليه الصلاة والسلام اعتمر من قابل، ولما أمره أو لما طلب سهيل أن يمحو رسول الله قال: امحها يا علي، فأبى علي. فقال المشركون: أو لا تكتب محمد رسول الله، لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال له: امحوها. فقال علي: ما أنا بالذي أمحاه. فمحاه النبي عليه الصلاة والسلام، محاها بيده، وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه 3 أيام. فحصل أنه عليه الصلاة والسلام من قابل اعتمر. لهذا لما اعتمر وانتهت 3 أيام طلبوا منه أن يخرج، وكان قد تزوج ميمونة رضي الله عنها. فلما دخل ومضت 3 أيام جاءوا إلى علي، قالوا له: مر صاحبك فليرتحل. فعلي ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، نعم. ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام، خرج من مكة بعد 3 أيام. قريش هي التي نقضت العهد، فقد وثبت بنو بكر على خزاعة، وخزاعة كانت في عقد النبي عليه الصلاة والسلام، وبنو بكر كانوا تحت عقد قريش، وأعانتهم قريش بالسلاح، فهم الذين نقضوا العهد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لما علم بنقضهم للعهد وجاءوا إليه خزاعة يشتكون من صنيع بني بكر، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت لمن جاء يشتكيه. قال له: نصرت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وفتح مكة في عام الفتح. ومن عظيم وفائه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحفظ الجميل لأهله. لهذا لما أسر من أسر في غزوة بدر ونصره الله على قريش، جاء في البخاري أنه قال لما رأى الأسرى قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. سفيان راوي الحديث يقول: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد للمطعم ابن عدي، كانت له يد، وكان أجزى الناس باليد عليه الصلاة والسلام. فوصف هؤلاء الأسرى بالنتن لما هم عليه من الشرك، كما أخبر الله عز وجل في القرآن ووصف المشركين بالنجس. ولهذا يقول: لو كان حيا، أي المطعم، طلب مني أن أتركهم وأن أطلقهم من الأسر بغير فداء لفعلت. لماذا؟ مكافأة له، على يد له كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء أنه لما رجع من الطائف عليه الصلاة والسلام منعته قريش من الدخول، فدخل في جوار المطعم بن عدي، فقام المطعم بن عدي وأمر أولاده 4 فلبسوا السلاح، وقام كل واحد منهم عند الركن من الكعبة. فلما بلغ ذلك قريشا قالوا: أنت الرجل الذي لا تخفر ذمتك. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا كذلك أنه هو الذي سعى في نقض الصحيفة، الصحيفة التي كتبتها قريش كان المطعم ممن سعى في نقضها، لأنهم قاطعوا بني هاشم ومن معهم من المسلمين وحصروهم في الشعب، فكان المطعم قد مات قبل وقعة بدر، مات كافرا. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى له ذلك الجميل الذي فعله معه، فقال كما في البخاري: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له، وفي رواية أبي داود: لأطلقتهم له. وهكذا كان وفيا، هذا مع رجل كافر، فكيف سيكون وفاؤه مع المسلمين ومع أصحابه، بل مع خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المرأة العظيمة الطاهرة المطهرة الطيبة. لهذا عائشة رضي الله عنها كانت تذكر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة بعد وفاتها، جاء في الصحيح أنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. هكذا تقول عائشة: كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، صواحب خديجة كان يرسل لهن عليه الصلاة والسلام شيئا من هذا اللحم ومن هذه الشاة إذا ذبحت. ولهذا كانت عائشة تقول: كان يقول لم يكن في الدنيا، كانت تقول رضي الله عنها: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها الولد، يذكرها عليه الصلاة والسلام ويثني عليها. ولهذا هذا من حسن العهد، كما في الحديث المشهور النبي صلى الله عليه وسلم عندما يهدي لصواحب خديجة وصدائق خديجة، هذا من حسن العهد ورعاية لذمة هؤلاء وحفظا للعهد. لهذا العلماء لما قالوا: ما معنى العهد؟ قالوا: العهد هو الحفاظ ورعاية الحرمة ورعاية الحق، حتى إن العلماء جعلوه من الإيمان، والنصوص جاءت بذلك، فهو فعل بر ومن أفعال البر، ولا شك أن جميع أفعال البر من الإيمان. ولهذا عائشة رضي الله عنها تخبر أن هالة وهي أخت خديجة استأذنت على النبي عليه الصلاة والسلام، فعرف استئذان خديجة فارتاع عليه الصلاة والسلام، فقال: اللهم هالة، يعني هذه هالة، فغارت غارت خديجة، فقالت ما قالت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليها وقال: ما أبدلني الله خيرا منها، لما قالت: لقد أبدلك الله خيرا منها. وجاء أيضا أن عجوزا كانت تأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألها، قال لها: من أنت؟ فقالت: أنا جثامة المزنية. فقال لها: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم وكيف حالكم وكيف كنتم؟ يسألها النبي عليه الصلاة والسلام: كيف حالكم وكيف أنتم وكيف كنتم بعدنا؟ فكانت تقول له: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فلما خرجت النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة، تقول له: تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. وهكذا وفاؤه مع أبي بكر الصديق، ووفاؤه مع الأنصار عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وهو على المنبر وقبل موته بأيام، لما قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، ماذا حصل من الصديق؟ بكى رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلي ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال: سد كل الأبواب إلا باب أبي بكر عليه الصلاة والسلام. ولما اختلف أبو بكر الصديق مع عمر، ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر؟ قال له: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ مرتين يكررها، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضاه كما في البخاري. وهكذا الأحاديث كثيرة، والأنصار كذلك، لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليهم ويذكرهم بالخير. قال العلماء لما قال لسلكت وادي الأنصار، قالوا أراد بذلك حسن موافقتهم. لماذا؟ مكافأة لهم لما شاهده من حسن الجوار ومن الوفاء بالعهد من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. وليس المقصود أنه يصير تابعا عليه الصلاة والسلام لهم، بل هو المتبوع، هو المطاع، هو الذي افترض الله عز وجل طاعته على كل مؤمن وعلى المهاجرين وعلى الأنصار. عمه أبو طالب الذي مات كافرا، قال علي للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك الضال الكافر قد مات. هذا الرجل كان يتعاطى من المحاماة والمحاججة والممانعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يفعله أحد من قومه من بني هاشم ممن كان كافرا، إلا هذا الرجل أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يثني عليه وقال فيه ما قال من الأشعار والممادح والثناء، وما أظهره كذلك له ولأصحابه من المودة والمحبة والشفقة، لكنها كانت ليست لله، ولم تكن هذه المحبة إلا لأنه ابن أخيه، فهي محبة طبيعية وليست شرعية، لهذا مات على كفره. مع ذلك كله، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب؟ وقد كان ينصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قائما في صفه ومدافعا عنه كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، بل قال ابن كثير أنه دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يقدر من نفس ومال ومقال وفعال. فلما مات اجترأ سفهاء قريش على رسول الله عليه الصلاة والسلام ونالوا منه ما نالوا. لهذا العباس جاء إليه قال ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. فقال عليه الصلاة والسلام هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، كما في الصحيحين وفي بعض الروايات عند البخاري يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، وعند مسلم قال له كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ فقال نعم، وجدته في غمرات النار، وجدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحضاح. فكان يفي عليه الصلاة والسلام. فهذا التخفيف وهذه الشفاعة إنما هي خاصة لعمه، مع أنه في النار وهو مخلد، لكن شفع له النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل من وقوفه مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان يفي عليه الصلاة والسلام بقضاء الدين ويحسن القضاء عليه الصلاة والسلام، كما جاء في صحيح البخاري كان لرجل على النبي عليه الصلاة والسلام سن من الإبل فجاء يتقاضاه، فقال عليه الصلاة والسلام أعطوه، فطلبوا السن فلم يجدوه إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال له هذا الرجل أوفيتني أوفى الله بك، فقال عليه الصلاة والسلام إن خياركم أحسنكم قضاء. هكذا كان يعلم أصحابه الوفاء في العهود، الوفاء في القضاء، كيف وهو يأمر بالخيار وبالشيء الحسن، إن خياركم أحسنكم قضاء. وكان يدعو لمن يستقرض منه، يقول له بارك الله لك في أهلك وفي مالك، إنما جزاء السلف الحمد والأداء، وفي بعض الروايات عند أحمد في المسند إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ولم يغدر ولم يأمر أصحابه بالغدر، لا كما يقول بعض الزنادقة والمنافقين أن النبي عليه الصلاة والسلام غدر بكعب بن الأشرف وأمر بقتله غدرا. حاشا النبي عليه الصلاة والسلام أن يغدر، وهو سيد الأوفياء وهو سيد الأمناء عليه الصلاة والسلام. كعب ابن الأشرف معروف أنه كان عربيا من بني نبهان، وبنو نبهان هم بطن من طي. هذا الرجل كان أبوه قد أصاب دما في الجاهلية ففر إلى المدينة وحالف بني النضير وتزوج امرأة منهم فولدت له كعبا، وكان طويلا وجسيما وذا بطن وهامة. فماذا كان يصنع هذا الخبيث؟ كان يهجو المسلمين لا سيما بعد انتصارهم على المشركين بعد وقعة بدر. ولم يكتفي بذلك، خرج إلى مكة ونزل على المشركين وهجى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل كان يتشبب بالنساء. لما رجع إلى المدينة تشبب بنساء المسلمين حتى آذاهن وآذى المسلمين. وكان هذا المجرم يفعل الأفاعيل، بل إنه ذهب وامتدح قريشا وامتدح كذلك آلهتهم، وقال إنما أنتم عليه خير مما عليه محمد وأصحابه، بل قالوا إن أبا سفيان سأله سؤالا كما جاء في حديث مرسل عن ابن شهاب، والمرسل من أقسام الضعيف، أن هذا الرجل لما ذهب إلى مكة سأله أبو سفيان بن حرب، قال لكعب: أناشدك، أديننا أحب إلى الله أم دين محمد؟ فقال: بل دينكم، أنتم أهدى منهم سبيلا. أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فنزلت آيات في سورة النساء في كعب وفيما حصل أيضا مع أبي سفيان. لهذا جاء عند أبي داود وعند الترمذي أن كعب ابن الأشرف لما هجى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء بإسناد صحيح، وحرض عليه كفار قريش، وذلك حين قدم المدينة، وكان أهل المدينة أخلاط، كان أهل المدينة أخلاط، كانوا أخلاطا، منهم المسلمون ومنهم المشركون يعبدون الأوثان، وكذلك فيهم اليهود، وكانوا يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام ويؤذون أصحابه. فالله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وأمره بالعفو، حتى نزلت عليه كما في الحديث نفسه: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية. فكعب بن الأشرف لم يترك أذية النبي عليه الصلاة والسلام، واستمر يؤذيه مع أنه حصل مع اليهود ومع بني النضير من العهود. فكان هذا الرجل ليس على العهد، بل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بأن يقتلوا كعب بن الأشرف، فقال لهم: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام الصحابة يتطوعون رضي الله عنهم من الأوس، لأنه جاء عند أبي داود أمر سعد بن معاذ أن يبعث رهطا يقتلونه، فبعث محمد بن مسلمة رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي تشاور مع سعد بن معاذ على كيفية قتله، قتل كعب بن الأشرف. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من لكعب؟ قالوا إن محمد بن مسلمة، قال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. قال العلماء: أراد التورية، سيوري في بعض الكلمات حتى يقتله. فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج محمد بن مسلمة ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، وكذلك ذكروا أن محمدا أيضا هو أخو كعب من الرضاعة، أخو كعب بن الأشرف من الرضاع، ومعهم عباد بن بشر والحارث بن أوس وكذلك ابن جبير أبو عبس. خرج مجموعة من الصحابة قد يبلغ الخمسة رضي الله عنهم، خرجوا لقتله، فقتلوه بعد أن طلب منهم، بعد أن طلبوا منه أن يعطيهم شيئا من المال وشيئا من التمر، فانطلقوا رضي الله عنهم، فوافق على ذلك وكان يريد رهنا. قال لهم: ماذا ترهنوني؟ فقالوا: ماذا تريد؟ في أول الأمر الخبيث كان يريد النساء، قال: ترهنوني نساءكم؟ فقالوا له: أنت أجمل العرب، أنا أرهنك النساء؟ فقال له: ترهنوني أولادكم؟ فقال: يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر، لكن نعطيك السلاح اللأمة. فوافق، فجاءوا إليه بالسلاح فقتلوه بهذا السلاح. فلا يجوز أن يقال إن كعب بن الأشرف قتل غدرا، لا يجوز ذلك أبدا، بل عد العلماء من قال ذلك أنه ارتد عن دين الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر، وهذا الرجل كان يسب الله ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب فقد آذى الله ورسوله. لم يكن معاهدا ولا كان من أهل الذمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نزهه الله سبحانه وتعالى وطهره من كل ريبة. ولهذا قد مر معنا حديث أبي سفيان: سألتك هل يغدر؟ ثم قال: لا. قال: وكذلك الرسل لا يغدرون. فهم يعرفون أن الغدر كبيرة من الكبائر، وهم معصومون عليهم الصلاة والسلام. لهذا كان بينه وبين اليهود مسالمة وموافقة، فهذا الرجل لم يدخل في هذه المسالمة، بل كان يسب ويطعن في المسلمين ويتشبب، وكان كذلك كما أشرنا كان يؤذي الله ورسوله. أولا يقال إن هذا الرجل لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والغدر لا يكون إلا بإنسان له عهد وميثاق قد التزم به غير ناكث له. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا مكة وفتحها، هل يقول أحد أن هذا كان غدرا؟ أعوذ بالله، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم وحاشى أصحابه، لأنه قد يقول: ألم يصطلح معهم في الحديبية؟ الجواب: بلى، نعم اصطلح معهم في الحديبية، لكن هم الذين غدروا، وهم الذين نقضوا العهود والمواثيق، وذلك أن خزاعة ظلمت ووثب بنو بكر عليها فقتلوهم وساعدتهم قريش بالسلاح. وأما كعب بن الأشرف لم يكتفي فقط بنقض العهد، بل كان يجاهر بعداوته للمسلمين، ويجاهر بعداوته للنبي عليه الصلاة والسلام، ويحرض قريشا، ويذهب إلى مكة ويثني على آلهتهم وأنهم على دين حق وخير من دين النبي عليه الصلاة والسلام. أبعد كل هذا يقال أنه غدر به أو قتل غدرا؟ من قال ذلك كما قال العلماء ومنهم القاضي عياض أن هذا كافر ويقتل بغير استتابة، لأنه تنقص النبي عليه الصلاة والسلام ورماه بكبيرة وهو الغدر، وقد نزهه الله سبحانه وتعالى. كذلك قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا يتحدث الناس أن محمدا قتل أصحابه وترك قتل فلان وترك كذلك قتل أبي، عبد الله بن أبي بن سلول ترك قتله؟ قال العلماء رحمهم الله ومنهم ابن القيم في زاد المعاد: كان في قتل كعب بن الأشرف مصلحة عظيمة، وترجحت هذه المصلحة جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله لأنه جاهر بالعداوة وجاهر بالسب، فكان قتله أرجح من إبقائه، مثل ما قتل ابن خطل ومقيس بن صبابة والجاريتين، كل هؤلاء قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن قتلهم كان أرجح. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع سلام بن أبي الحقيق، هذا الرجل اليهودي هو الذي حرض الأحزاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولما حرض الأحزاب وانهزموا ورجعت الأحزاب خائبة فر إلى خيبر وبقي في خيبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له أحد الصحابة وهو عبد الله بن عتيك رضي الله عنه حتى يقتل أبا رافع، فقتله في خيبر في حصنه. هل هذا أيضا يعد من الغدر؟ حاشا الصحابة رضي الله عنهم، لأن هذا الخبيث سلام بن أبي الحقيق هو الذي اعتدى، وهو الذي نقض العهد، وهو الذي ألب الأحزاب، وخرج إلى قريش أيضا يحرضهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه وعد قريشا بالنصر، فخرجت قريش لغزوة الأحزاب الخندق، فلما نصر الله عز وجل المؤمنين في الأحزاب ورد كيد كفار قريش، كان لابد من معاقبة هذا اليهود الخائن، وكذلك لابد من ردع أمثاله من اليهود، فخرجت هذه السرية العظيمة وقتلت هذا الخبيث هذا اليهودي. وهناك أيضا خالد بن نبيح الهذلي الذي كان يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد كما عند أبي داود وعند البيهقي، فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس فقتله. وهكذا كل من نقض العهد وخرج يحرض على النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبه أو يسب الله عز وجل كما قال: من لكعب فقد آذى الله ورسوله، فيقتله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقول قائل إن هذا من الغدر، ومن قال كما قلنا فقد وقع في طامة عظيمة، بل صرح العلماء أنه كفر. إذن هذه بعض ما جاء في هذا الخلق العظيم، خلق الوفاء، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفي بالعهد ويفي بالوعد، وكان على هذا الخلق الجميل، بل وضرب أروع الأمثلة في الوفاء، وكان في غاية الوفاء عليه الصلاة والسلام. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.